راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا كل خير يرضيه عنا. معكم أيها الإخوة والأخوات في لقائنا هذا وفي درسنا هذا عما يتعلق في الفعل وأنواعه وكيفية الإعراب. فقال هنا: وينقسم الفعل من حيث دلالته على الزمان إلى ماض ومضارع وأمر. الأول الفعل الماضي، هو الفعل الذي حدث في زمان مضى وانقضى، مثل كتب ولعب وسافر. قال: وهو دائما، وهو يكون دائما مبنيا هذا الفعل. قال: وأصل بنائه الفتح إلا في حالتين. الفعل الماضي الأصل فيه أنه مبني على الفتح، ذهب، قرأ، دخل، خرج. دائما يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح إلا في حالتين. هاتان الحالتان إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون، يخرج عن بنائه على الفتح إلى البناء على السكون. والحالة الثانية إذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، فإنه يبنى على الضم. فننتبه لهذا الإعراب لأنه سيسير معنا هذا الإعراب دائما في الجمل الفعلية. عندما يرد علينا هذا الفعل لا يخلو الفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. فإذا عرفنا ضوابط الإعراب في الأفعال فإنه يسهل علينا بعد ذلك الإعراب. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا، الإعراب هذا قائم على ضوابط وقواعد، متى ما عرفتها سهل عليك الإعراب وتيسر بإذن الله. فعندنا الفعل الماضي دائما يبنى على الفتح، دائما. قرأ محمد الدرس، لما تأتي وتريد أن تعرب تقول قرأ فعل ماض مبني على الفتح. شوف قرأ آخر الفعل فتح، محمد فاعل والدرس مفعول به. إذن الفعل الماضي دائما الأصل فيه أنه يبنى على الفتح. يخرج عن هذا الأصل في موضعين، هذان الموضعان بعض النحاة يرى أن الفتح لا يزال مستمرا، لكن هنا ليس ظاهرا وإنما يكون مقدرا. والإعراب الآخر الذي احنا نسير عليه وهو الأسهل والأيسر وعليه جمع من النحاة، أنه يخرج عن الفتح هنا إلى السكون أو إلى الضم. الموضع الأول الذي يخرج فيه عن بنائه على الفتح إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. لاحظ القيود ثلاثة: ضمير رفع متحرك، لابد هذه القيود ستتحقق. هذا الضمير رفع متحرك واحد من ثلاثة أنواع ما يخرج عنها: إما تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة. هذه كلها ثلاثة يطلق عليها ضمير رافع متحرك: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، تقول قرأت الدرس. لاحظ قرأت قرأ فعل ماض مبني على السكون، مو قرأت، ما تأتي قرأت سكون على آخر الفعل. سبب السكون هنا اتصاله بضمير رفع متحرك. ما هو ضمير رفع متحرك هنا؟ تاء الفاعل. تقول قرأت قرأ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، أو مباشرة قلت صيب تاء الفاعل. وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل كما مر علينا الأجزاء الثلاثة. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب قرأنا الدرس كذلك، شوف قرأنا الدرس، قرأ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ناء، لاحظ النون عليها فتحة، صحيح أن الألف عليها سكون لكن باعتبار النون متحركة، فهنا نقول ضمير رفع متحرك، أو قل مباشرة لاتصاله بناء الفاعل. إذن قرأت أو قرأنا فعل مضارع مبني على السكون. كذلك أنتن أو عفوا أن نقول قرأنا الطالبات قرأنا الدرس، الطالبات قرأنا الدرس. لاحظ هنا قرأ فعل ماض لاتصاله بنون النسوة وهو ضمير رفع متحرك كذلك بني على السكون. نقول قرأ فعل ماضي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إذن الموضع الأول الذي يخرج فيه الفعل الماضي عن البناء على الفتح هو اتصاله بضمير رفع متحرك، فإنه والحالة كذلك يبنى على السكون. ما هو ضمير الرفع المتحرك؟ لا يخلو من واحد من ضمائر ثلاثة، إما أن يكون تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة. لاحظ القيود الثلاثة، ضمير رفع متحرك، ندقق مع هذه القيود الثلاثة. أول القيود ضمير، يعني لو لم يكن ضميرا فإنه يخرج من الموضوع، يعني اسم ظاهر قرأ محمد، هنا الفعل يبقى مبني على الفتح. طيب رفع، ضمير رفع، يعني لو جاء ضمير لك ليس ضمير رفع فإن الفعل يبقى على ما هو عليه مبني على الفتح. تقول محمد أكرمك، لاحظ أكرم فعل ماض واتصل بضمير، لكن هذا الضمير ليس ضمير رفع وإنما ضمير ماذا؟ نصب، ولهذا يبقى الفعل الماضي على البناء الفتح. محمد أكرم، شوف مبني على الفتح، تقول أكرم فعل ماض مبني على الفتح، رغم أنه اتصل بضمير لكن هذا الضمير لم يكن ضمير رفع. والضمير الذي يجعل الفعل الماضي يبنى على السكون هو ضمير رفع، لهذا قال ضمير رفع. لاحظ القيد الثالث متحرك، أحيانا قد يتصل بالفعل الماضي ضمير ورفع ويبقى بناؤه على الفتح لأن القيد الثالث لم يتحقق وهو ساكن، مثل ألف الاثنين، تقول الطالبان فهما الدرس. الطالبان مبتدأ مرفوع علامة رفع فيه الألف لأنه مثنى، فهما لاحظ فعل الماضي مبني على الفتح، الميم عليها فتح، طيب اتصل بضمير ورفع كذلك، يعني قيدان متحققان وشرطان متحققان، لكن الشرط الثالث لم يتحقق وهو ساكن. هذا لاحظ متحرك، القيد الثالث ضمير رفع متحرك، هذا ساكن وليس متحركا، ألف الاثنين عليها سكون، ولهذا لم يخرج البناء عن الفتح، بقي الفعل مبني على الفتح. يقول الطالبان فهم فعل ماض مبني على الفتح فهم، وألف اثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، كما عرفنا الإعراب على الأجزاء الثلاثة، حدد الضمير ضمير متصل، حدد علامة البناء مبني على السكون، حدد الموقع الإعرابي في محل رفع فاعل. إذن الموضع الأول يا شباب وهو الموضوع الأول في ماذا؟ في أن الفعل الماضي يخرج عن البناء على الفتح إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، فإنه يبنى على ماذا؟ على السكون. الموضع الثاني وهو الفعل المضارع يتصل به واو الجماعة، واو الجماعة إذا اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، فإنه يبنى على الضم. إحنا قدمنا وأخرنا هنا ولا يضر ذلك، فإن الفعل هنا يبنى على الضم. قعدوا، فهموا، نجحوا. تقول الطلاب نجحوا في الامتحان. الطلاب، هل هناك فرق بين أن نقول الطلاب نجحوا في الامتحان أو نقول نجحوا الطلاب في الامتحان؟ أيهما صحيح؟ الصحيح أن نقول الطلاب نجحوا في الامتحان. أما لو قدمنا الفعل هنا ما نجعل فيه علامة الجمع، نقول نجح الطلاب في الامتحان. الفعل فإنه لا يخضع لتثنية وجمع الفاعل، يبقى الفعل على الانفراد ولا يخضع، ولو كان الفاعل مثنى أو كان الفاعل جمعا، إلا على لغة كما يسمونها أكلوني البراغيث. شوف أكلوني، ما قال أكلتني البراغيث، وإنما أكلوني، جعل الفعل يخضع للفاعل وهو الجمع البراغيث. لكن الصحيح أن الفعل لا يخضع لهذا، وأنه يبقى على انفراده. تقول نجح الطلاب، نجح الطالبان، فهم الطلاب، فهم الطالبان، وهكذا. طيب نعود إلى جملتنا، الطلاب نجحوا في الامتحان. كيف نعربها؟ الطلاب مبتدا مرفوع على رفعه الضم الظاهر على الاخير، نجحوا فعل ماض مبني على الضم، علل لاتصاله بواو الجماعه. الاصل في الفعل الماضي انه يبنى على ماذا؟ على الفتح، لكن هنا لما اتصل بواو الجماعه فانه يبنى على الضم. تقول نجحوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه. طيب واو الجماعه كيف نعربها؟ الأجزاء الثلاثة لا ننسى، نقول واو جماعة ضمير متصل. حدد أول شيء ما هي الكلمة، ضمير متصل، علامة البناء ما هي؟ مبني على السكون، الموقع العرابي فاعل، في محل رفع فاعل. لاحظ الأجزاء الثلاثة، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب الألف فارقة، هذه ألف تسمى فارقة، وحدث ولا حرج في الأخطاء التي الناس تخطئ فيها بعد هذا الوقت. كثير من الناس والآن خصوصا كما أشرت في رسائل الواتساب والتغريدات ونحو ذلك، أي واو يضع بعدها ألف مباشرة، هذه الواو إنما هي فارقة لتفرق بين واو الجماعة وواو الكلمة. واو الجماعة تضع بعدها ألف دائما، نجحوا. لكن أنا أدعو الله، أدعو الله، أدعو واو، ما تحط ألف بعدها، هذه ليست واو الجماعة، ولهذا الألف وضعت لتفرق بين واو الجماعة وغيرها. كثير من الكتاب سواء عبر التغريدات أو عبر الواتساب أو عبر مقالات صحفية، أو تجد هذه الواو توضع خلف هذه الألف، توضع خلف كل واو، وهذا خطأ من الأخطاء الشائعة. وإنما الألف هذه إنما توضع بعد واو الجماعة لتفرق بين هذه الواو واو الجماعة وواو الكلمة الأصلية، أنا أدعو الله. وهكذا فإن الواو هذه لا توضع بعدها الألف. إذن خلاصة بالفعل الماضي أنه الأصل يبنى على الفتح إلا في موضعين، الموضع الأول إذا اتصل بضمير رفع متحرك يبنى على السكون، يبنى على السكون، وإذا اتصل بواو جماعة يبنى على الضم. قال بعد ذلك الفعل المضارع، الفعل المضارع وهو ما دل على حدث في الزمن الحاضر والمستقبل، مثل يجتهد، يسافر. الأصل فيه الإعراب، وينقسم المضارع المعرب إلى مرفوع ومنصوب ملزوم. أول الرفع، الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا ما لم يسبق بناصب أو جازم، ويرفع الفعل المضارع الصحيح بالضمة الظاهرة،

نقول محمد يفهم الدرس. محمد مبتدا يفهم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. إذن يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. طبعا الجر هنا غير والد على الأفعال، ويجزم بالسكون. محمد يفهم الدرس، محمد لن يفهم إلا إذا حضر، لن يفهم، لاحظ فعل مضارع منصوب بلام على نصب بفتحة. افهم أو عفوا محمد لم يفهم الدرس إلا بعد المراجعة. إذن لم يفهم، لاحظ فعل مضارع ملزوم بلم وعلامة جزمه السكون. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. طيب إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر، معتل الآخر، فإنه يرفع بالضمة وينصب. عندنا طبعا المعتل ينقسم إلى ثلاث أقسام: معتل بالألف، معتل بالواو، معتل بالياء. معتل بالألف يسعى يخشى، معتل بالواو يدعو يقفو، معتل بالياء يقضي يرمي. فهنا عندنا ثلاث أنواع للفعل المعتل. المعتل بالألف يكون الرفع فيه والنصب مقدرا، تقول محمد يخشى الله، محمد لن يخشى غير الله. إذن لاحظ في الرفع وفي النصب الفعل مقدر. محمد يخشى يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ التعث. دائما مع الألف التعث، سواء في الأسماء أو في الأفعال. في الأسماء مرت علينا مصطفى وعيسى، الأسماء المقصورة المانع من ظهورها حركة التعذر. كذلك الأفعال المعتلة بالألف مثل الأسماء، يعني الألف واحد هنا وهنا، سبب عدم كون الإعراب ظاهرا هو التعذر هنا وهنا في الأسماء والأفعال. فإذا كان الفعل المضارع معتلا بالألف فإن الإعراب مقدر في الرفع وفي النصب. محمد يخشى الله، محمد لن يخشى غير الله. شوف لن يخشى، يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. إذن لاحظ معي أن الفعل المضارع إذا كان معتلا بالألف فإنه الإعراب فيه مقدر في الرفع وفي النصب. طيب الجزم، نحذف حرف العلة، نحذف حرف العلة. تقول اخشى الله، اخشى، ما تحط ألف، شين فوق فتحة. لما تيجي تعرب، احنا نتكلمنا عن فعل مضارع ما هو الأمر، عفوا، لم يخشى غير الله، لاحظ لم يخشى، يخشى فعل مضارع ملزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليها. هكذا ما تكتب لم يخشى بالألف، إنما إذا كان الفعل معتلا بالألف نحذف حرف العلة وهو الألف. إذن المعتل بالألف بالنسبة للفعل المضارع رفعا ونصبا تقدر الحركة، وجزما نحذف الحرف. طيب المعتل بالواو أو الياء البحث فيهما واحد، يقدر الإعراب فيه في حالة الرفع، وأما في حالة النصب فتظهر العلامة. في حالة الرفع نقول محمد يدعو ربه، محمد يرمي الصيدة، محمد يدعو، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على أخيره، منع من ظهورها الثقل. الواو والياء الثقل دائما، لاحظ الياء هنا والياء في الاسم المر علينا المنقوص، المانع من ظهورها حركة هناك في القاضي والداعي والساعي، الثقل. وهنا كذلك الثقل، الياء مع الواو، لكن الأسماء ما كان فيها واو كما مر علينا. هنا الأفعال سواء كانت معتلة بالياء أو الواو الرفع فيها دائما مقدر. محمد يرمي الصيدة، يرمي نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقة. إذن الفعل المضارع لاحظوا معي المعتل بالواو أو الياء الرفع فيه مقدر، أما النصب فالإعراب في ظاهر. محمد لن يدعو غير الله، محمد لن يقضي في الباطل. شوف لن يقضي، لن يدعو، هنا الحركة تظهر في حالة النصب. ولن أداة النصب، يقضي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. ولن يرمي كذلك فعل مضارع منصوب عن تصبه ماذا منصوب بلن عن تصبه فتح الظاهر على آخره. أما الجزم الواو والياء كذلك، يعني مثل الفعل المعتل بالألف كذلك، فإن حرف العلة يحذف. فالفعل المضارع المعتل بالألف أو الواو أو الياء في حالة الجزم احذف حرف العلة، تقول لن عفوا لم يدعو المسلم غير الله، لم يدعو، يدعو في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والضمة دليل عليها، لم يدعو فوق العين ضمة. لم يقضي القاضي إلا بالحق، لم يقضي ضاد تحتها ايش كسرة، يقضي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ماذا الحذف حرف العلة وهو الياء والكسر دليل عليها. إذن الخلاصة يا شباب أن الفعل المضارع معرب، معرب إن كان صحيح الآخر فالإعراب ظاهر، يرفع بالضمة وينصب بفتحة ويجزم بالسكون، وإن كان معتل الآخر فتحذف حرف العلة في حالة الجزم سواء بالألف أو الياء، وفي حالة الرفع تقدر حركات سواء في الألف أو الياء، أما في حالة النصب فتقدر مع الألف وتظهر الحركة مع الياء والواو. هذا إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر ومعتل الآخر. إذا اتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا انتقل إلى بحث آخر اسمه الأفعال الخمسة، اسمه الأفعال الخمسة. إذا كان الفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين، أدخلنا عليها ألف الاثنين، يقرأ يذهب يفهم، أدخل ألف الاثنين يفهمان، أدخل واو جماعة يفهمون، أدخل يا المخاطبة تفهمين. هذا يطلق عليه بحث اسمه الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة، هذا ضابط محدود. هناك ضابط معدود، كل فعل على وزن يفعلان أو تفعلان أو يفعلون أو تفعلون أو تفعلي، يعني لاحظ يفهمان تفهمان هذا على وزن يفعلان وتفعلان، يفهمون وتفهمون على وزن يفعلون وتفعلون، تفهمين على وزن تفعلي، هذه اسمها الأفعال الخمسة. ترفع بماذا؟ بثبوت النون. الطلاب يفهمون الدرس، الطلاب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يفهمون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من أفعال خمسة، والواو انتبه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والدرس مفعول به، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. إذن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو جماعة مخاطبة يكون أفعال خمسة، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف هذه النون. الطلاب لم يغادروا الدرس، الطلاب لن يغادروا الدرس، لاحظ لم يغادروا ولن يغادروا، أين النون؟ حذفت، لأن الفعل المضارع الذي هو من أفعال الخمسة ينصب ويجزم بحذف هذه النون. شوف فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا جزم ونصب، حذفت النون. عندما تأتي تعرب تقول لم تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون،

لما حملت به أمه رأى والده في المنام أنه يولد لك ولد يحيي الله به السنة. توفي رحمه الله سنة 71 و500 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا معكم قبل أخذ هذا الفاصل اليسير مع الفعل المضارع، وأنه يخرج عن الإعراب إلى البناء في موضعين. قلنا الموضع الأول إذا اتصلت به نون النسوة، نون النسوة إذا اتصلت بالفعل فإنه يبنى على السكون. تقول الطالبات يفهمن الدرس، الطالبات مبتدا مرفوع عند رفع الضمه الضار على اخره، يفهمنا فعل مضارع، لاحظ فعل مضارع مبني على السكون، علل لاتصاله بنون النسوه. طيب نون النسوه ضمير، اعربوا على الاجزاء الثلاثه اللي اشرناها لكم، حددوا في الضمير ثم حدد البناء ثم حدد الاعراب. ضمير ونون النسوه ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، الطالبات يفهمنا الدرس مفعول به وجملة خبر في محل رفع خبر مبتدأ. إذن لاحظ فعل المضارع هنا بني على السكون لاتصال بنون النسوة، يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد. تقول الطلاب أو الطالب يفهمنا الدرس، أو يفهمن، الأولى نون تكيد ثقيلة والثانية نون تكيد خفيفة. الطالب يفهمن الدرس، لاحظ الطالب يفهمن، الطالب مبتدا يفهمن فعل مضارع مبني على الفتح، آخر الفعل الميم على فتحة، لماذا؟ علل لاتصاله بنون التوكيد. أين الفاعل؟ هنا ضمير مستتر، نون التوكيد هذه للتوكيد، لا محل لها من إعراب، ليست مثل النسوة تكون في محرف فاعل، إنما هنا الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الطالب. الدرس مفعول به، الجملة من الفعل والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وهو الطالب. إذن الفعل المضارع يبنى في حالتين، الحالة الأولى إذا كان الاتصال مع نون النسوة فإنه يبنى على السكون، المؤمنات يصلينا، يقرأنا، يفهمنا، يحضرنا، لاحظ الفعل دائما مبنى على السكون. أما إذا اتصل بنون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح، المسلم يقبلنا على الشهادة، الطالب يفهمن الدرس. نون التوكيد هنا جعلت الفعل مبنيا على الفتح، يقبلن، يفهمن، آخر الفعل وهو الحرف الميم وحرف اللام مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد. إذن هذا ما يتعلق بنون التوكيد. هنا قيد نون التوكيد بقيد وهو المباشرة، وهذا ربما يأخذ منا وقتا لكن لابد من ذكره، وركزوا معي لأنه في الحقيقة يحتاج إلى تركيز وإلا يصعب فهمه. قال هنا نون التوكيد لابد أن تكون مباشرة، أما إذا كانت نون التوكيد غير مباشرة فإن الفعل يبقى على إعرابه ولا يكون من الأفعال المبنية كما عرفنا. مثلا يفهم، الآن لو اتصلت منه التوكيد فإننا نقول يفهمن مباشرة، هنا تجنون التوكيد مباشرة اتصلت به. طيب لو كان الفعل يفهمان أو يفهمون أو تفهمين. لاحظ هنا لو أتيت مثلا يفهمون، وأتيت نون التوكيد يفهموننا، نون التوكيد هل اتصلت بالفعل الميم يفهم؟ لا، اتصال غير مباشر. نعم اتصال لكن غير مباشر، في فاصل بين نون التوكيد وبين نهاية الفعل، وهذا اسمه اتصال غير مباشر، فأنا ما يؤثر. ماذا يحصل بالفعل يفهمون لما جاءت نون التوكيد؟ لاحظوا معي، يفهمون هذه نون الفعل، فعل مضارع مرفوع بالسكون للمفعول خمسة. طيب نون التوكيد كم نون؟ نونان، نون التوكيد نونان. فاتصلت هاتان النونان بنون الفعل، أصبح عندي كم نون الآن؟ ثلاثة. وفي اللغة العربية هذا معيب، هذا اسمه معيب، يعني توالي الأمثال، ثلاث نونات وربع عض، هذا معيب في اللغة، لابد أن تحذف واحدة. حذفت نون الفعل الأصلية، يفهمون حذفنا النون، أصبح الفعل منظره الآن كيف؟ يفهمن، يفهمن، النون حذفناها. صار عندنا أشكال آخر، الواو في يفهمون ساكنة، والنون نون توكيد هي نونان، الأول منها ساكن والثاني متحرك، فالتقى عندي ساكنان، التقى عندي ساكنان، وفي اللغة العربية ما يلتقي ساكنان، نحذف الأول إذا كان حرف علة، حذفنا الواو. النهاية للفعل كيف كان شكله؟ يفهمنا، يفهمنا، يصبح الفعل الطلاب يفهمنا الدرس. لما نأتي ونعرب نقول الطلاب مبتدا مرفوع علامة الضم الظاهر على آخره، يفهمن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون، أين النون؟ المحذوفة لتوالي الأمثال. طيب أين الفاعل؟ والفاعل الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين. أصبحت الصورة النهائية الطلاب يفهمن الدرس، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا كتاب من أجل أشركوا أذى كثيرة. شوف لاحظ، تبلون تسمعن، كل هذه على نفس القاعدة. إذن مع واو الجماعة ومع ياء المخاطبة نفس الشيء، نحذف النون لتوالي الأمثال ثم نحذف الياء لالتقاء الساكنين. أما مع ألف الاثنين، مع أن نون التوكيد غير مباشرة ما حذفنا الألف، والألف ساكنة والنون ساكنة، لكن لأن هناك إشكال لو حذفنا الألف، يعني مثلا يفهماني، جيء بنون التوكيد يفهماني النع، احذف نون الفعل يفهماني، احذف الألف التقاء الساكنين ما تستطيع، لو حذفتها تصير يفهمن. طيب هذا يسبب إشكال، هل المقصود واحد أو اثنين؟ نفس الصورة، الطالب يفهمن الدرس، الطالبان يفهمن كذلك، في إشكال. ولهذا مع ألف الاثنين ما نحذف الألف رغم وجود التقاء الساكنين، لكن لللبس الحاصل. لهذا الله قال لتتبعاني، شوف الألف هنا ما حذفت، لأن عند حذفها يسبب هذا إشكالا مع الواحد. لتتبعن هذا واحد، ولو حذفنا الألف تتبعنا نفس الشيء، وهذا كله يسبب ماذا؟ يسبب إشكال. إذن انتهينا يا شباب أيها الإخوة والأخوات من الفعل المضارع، وعرفنا أن الأصل فيه أنه معرب، وأنه ينتقل من الإعراب إلى البناء في موضعين، إذا اتصل بنون النسوة أو اتصل بنون التوكيد المباشرة، أما غير المباشرة يبقى الفعل معربا. آخر الأفعال وهو فعل الأمر، قال وأصل بنائه على السكون. فعل الأمر دائما مبني، البناء هنا على السكون، اذهب اقرأ الدرس، نقول فعل أمر مبني على السكون، لكن يخرج عن هذا الأصل في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان آخر الفعل حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة. يقضي تقول اقضي في المسألة، الضاد تحت كسرة، ما تضع الياء، لو وضعت الياء هنا أصبح هناك إشكال كبير بين ياء المخاطبة وبين الياء من الفعل التي تحذف. لما تقول اقضي مثل ذاكري افهمي اقضي. ولهذا من الأخطاء الشنيعة صلي، اللهم صلي، تضع الياء، تضع الياء، هذا إشكال كبير. صلي اللام تحتها كسرة ما في ياء، لأنه فعل مضارع مبني على حذف حرف، عفوا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، مبني على حذف الياء. تقول اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، فما تذكر ماذا هذه الياء. كذلك ادعو ربك بدون واو، عين فوقها ضمة، اخشى الله حرف الشين فوق فتحة ما في ألف. لماذا؟ لأن هذه أفعال معتلة، الفعل الأمر منها يبنى على حذف حرف العلة، ادعو، اقضي، اسعى. والحالة الثانية للفعل الأمر الذي يخرج عن البناء على السكون إذا كان من أفعال الخمسة، يعني اتصلت به ألف اثنين أو مجموعة أو خاطبة، فيبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون. تقول افهما، ما افهماني، نقول فعل أمر مبني على حذف النون، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محرف فاعل، الأجزاء الثلاثة التي تحدثنا عنها. افهموا كذلك فعل أمر مبني على حذف النون، افهمي الدرس فعل أمر مبني على حذف النون، والياء هنا والواو والألف إعرابها واحد، فعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن إذا كان فعل الأمر اتصل به واحد من هذه الضمائر الثلاثة ألف اثنين أو مجموعة أو مخاطبة، فإنه يبنى على حذف النون. الحالة الثالثة يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، افهمنا الدرس، اقرأنا الدرس، فهنا يبنى على التوكيد سواء كان دون توكيد ثقيل أو خفيف، افهمنا أو افهمن، فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. إذن الخلاصة عندنا يا شباب أن فعل، نبدأ بالفعل الماضي، الأصل فيه أنه يبنى على الفتح إلا في موضعين، الموضع الأول يتصل به ضمير رفع متحرك يبنى في هذه الحالة على السكون، الموضع الثاني إذا اتصل به واو جماعة يبنى على الضم. الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب، يعرب ما لم يسبق بناصب وجازم يكون مرفوع، فإذا سبق بناصب ينصب، إذا سبق بجازم يجزم، وعرفنا أنه إذا كان صحيحا يكون إعراب ظاهرا، وإذا كان معتلا فإنه في حالة الرفع يقدر إعراب في الألف والواو والياء، وفي حالة الجزم نحذف الألف والواو والياء، أما في حالة النصب يقدر إعراب مع الألف ويظهر إعراب مع الواو والياء. وفي الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها، وأنه يخرج عن الإعراب بموضعين، الموضع الأول إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، وإذا اتصل به نون التوكيد المباشر يبنى على الفتح، وفعل الأمر الأصل فيه أنه يبنى على السكون، اذهب إلا في ذات مواضع، الموضع الأول إذا كان آخر حرف علة يبنى على حذف حرف العلة، الموضع الثاني إذا كان مفعل خمسة يبنى على حذف النون، الموضع الثالث إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا، جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.